ليست واجبة. ليست واجبة الشهادة على الزاني بأنه زنى، ليست واجبة. أي حتى لو سؤال هنا بالعكس يستر عليه، الأصل الستر. نعم ملحدا، هذا مرتد، هذا مرتد يقتل للرد. هذا لا لا، هذا هذا أصلا عنده جريمة ثانية يقتل بحدها ويحد الردة. هنا الله أعلم، ولكن حتى يحذر الناس هذه الجريمة. وإذا قال الله تبارك وتعالى الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، زين، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكي يحذر الناس هذه الجريمة. لكن لو قال يقتل تهون عليه، لكن لما يقول يرجم أمام الناس وبالحجارة تخوف الناس من القدام على هذا العمل. ليس حديثا هذا. ليس حديثا. في ذكرها البخاري عن رجل من التابعين. نعم. ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعن فيه. ذكرها البخاري عن رجل من التابعين رأيت قردة زنت فرجمها القردة. طيب. ليس حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. سم. عزر. لا لا، هو الـ يقول من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. يقول ذكر بعض الحنابل أنه يقتل، وهنا ذكر أنه يعذر. هي في خلاف في المذهب هل يقتل لا يعذر بناء على ضعف الحديث أو صحته، والظاهر كما قلنا الحديث لا يصح ضعيف، وبالتالي لا يقتل من أتى البهيمة ولا تقتل البهيمة، وإنما يعذر بما يراه القاضي مناسبا. هذا سيأتينا في التعزير إن شاء الله تعالى. تغييب الحشر للمؤديلات يعني يقول أو قدرها بالضبط، إذا كان ما عنده حشفة منقطع رأس الذكر وكذا يدخل قدرها يعني في داخل الفرج. حتى فضل المصابة ما قال فضل الاحتكاك لا لازم إيلاج. الاحتكاك لا يقع معه الزنا إلا يكون إيلاج إدخال كما دخل الميل في المكحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الشيء لا عن الارتساش اي هل يجب الإيلاج على غسل الطريق؟ لا، على خلاف بين أهل العلم، لأن الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فالختان بعض الختانان هو إيلاج الحشفة، وهذا الظاهر الله العالم. لا هذا غير فجهدها، هذا حديث آخر يلتقى الختانان قد وجب الغسل. هذاك إذا جهدها معناه الجماع كامل. إيه إذا التقى الختانان، إذا قلنا انتقاء الختانين هو إيلاج فهنا لا يجب إلا بالغسل، لا يجب الغسل إلا به. لا لا الإيلاج لا. جزاك الله خير. هي سؤال منقول يعني. كيف؟ سؤال منقول. سؤال. إيه. يوم تزوجها وسمعتها أولاد من الرجل. هذا بدون مثلا. شو متزوجة مع أساسا؟ من غير. ومعها ثلاث أولاد يقينا أن هي عارفة من الزمن مش بيخلد هي. زنت. فيها بدون مثلا. ماذا؟ تفع إلى تعمل يعني مثلا. تتخرج الزمن. أي. واضح. يقول امرأة زنت وأنجبت من غير زوجها فهل تعترف له أو ماذا تفعل؟ نعم يعني لابد أن تقول له، لأن هذا خيانة، لأن نسبت له من ليس منه، نسبت له من ليس منه. نعم تقول له ذلك، وبحيث أنه إذا كان متأكدة لأن الأصل ولد الفراش، لكن إذا كانت متأكدة من زوجها لا يستطيع الجماع أو شيء أو كبس، هو المفروض ينتبه لهذا الأمر يدري فيه، فما ما متصورها أنا يعني أن الأصل ولد الفراش، لكن كانت جامعة غير إلا إذا كان ما أتى زوجها أبدا وحملت ويقينا من هذا، هذا هنا اللي تعترف له بحيث أن ينتفي منه، هذا لا يكون إلا باللعان. أي نعم. تقول الشيخ أن رقم الدكتور كذا يعني قالت ما ضحكت على مثلا وكل من علاج ونجيب نتيجة وكذا ها؟ إنه قالت له؟ عشان خطر مثلا حضر يقول إنه هو مفروض ينتبه لكذا، هي فهم إنه صرفنا اكتشفنا عند الدكتور وعلاج متقدم وكذا خلاص إن شاء الله يحصل الحمل، وهي كانت تعرف إن كذا كذا. أدري هو ما يعرف؟ هو هي أقنعت كذا. أدري هو ما يعرف إنه ما يستطيع يجامع؟ لا يستطيع يجامع، بس هي قالت مثلا عشان هو مثلا مخلص علينا الأولاد دي من. وش كيف عرفت إن الأولاد ليش منه؟ هي عرفت إنه عقلنا بخلف. طيب هو ما يعرف؟ هو قال احنا قلنا نوديك الدكتور مثلا بناخذ علاج وكذا هذه بالمحاكم، هذه ترى المحاكم، والله اعلم، وصلى الله تعالى على محمد.